ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لم ينزل به سلطانا ولكل أمة أجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يا بني آدم إما يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون واستكبروا عنها صدق الله العظيم صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم، قدمه الشيخ عبد الباري محمد.